مستعين بالسعادة كل القسم المسؤولين في عملنا يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم بعد نحن على موعد مع شرح كتاب نور المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى. وكل دخلنا في ابواب ازاله النجاسات او باب ازاله النجاسات. خدنا حديث القمح، خدنا حديث طهاره لعاب الابل، ايضا حديث عمرو بن خارجه، خدنا عقبه، وقفنا عند حديث عائشه تفيد ازاله المني من الثوب. تاكد بس خدنا حديث لعاب الإبل، حديث عمرو بن خارجة. لا مش معروف. خدناه يا أستاذ. ختمنا بيه الكريم. طيب أنا وهمت. تمام. طيب. نقول طيب تمام. طهارة لعاب الإبل عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه. تمام. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصحح. عمرو بن خارجة ابن المنتفق الأسدي يعد من أهل الشام، صحابي جليل. روى عنه عبد الرحمن بن غنم بن غنم وشهر بن حوشب، روى عن الاثنين، روى عن عمرو بن خارجة. الحديث كما قال خرجه الإمام ابن حجر عند أحمد والترمذي. والإشكال أن حديث الترمذي فيه شهر بن حوشب، شهر بن حوشب فيه ضعيف أو قالوا صدوق، يعني كثير الإرسال والأوهام. معنى الترمذي قال الحديث حسن صحيح والسند فيه ضعف من أجل شهر بن حوشب كما قلنا. النسائي أيضا أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة على عمرو بن خارجة أيضا. لكن الحديث له طرق وله شواهد، ولعل تصحيح أو تحسين الترمذي للحديث من أجل هذه الطرق والشواهد الموجودة في روايته. لأن أيضا جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، لكن هذا كان لأنس رضي الله عنه. إذا الأحكام الفقهية فيه يعني ثابتة، لكن الروايات كما قلنا في بعضها فيها شهر بن حوشب وهو صدوق له أوهام. ألفاظ الحديث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. منى مكان مشاعر الحج المعروف، قيل سمي منى لأن تمنى فيه دماء الهدايا، الهدي من الهدي، أي تراق بالذبح والنحر فيه. قال وهو على راحلته، يعني جملة حالية، يعني كان يخطب على راحلة، الراحلة اللي هو المركب من الإبل، ذكرا كان أنثى. وبعضهم يقول الراحلة ناقة لتصلح أن ترحل، لكن هي على العموم. قال ولعابها يسيل على كتف، اللعاب ما يسيل من الفم، على كتفي يحتمل هنا كتفيه الاثنين ويحتمل الإفراط، هو العظم العريض الذي خلف المنكب، خلف المنكب. وفي رواية عند أحمد يسيل بين كتفيه مش على كتفيه. طيب الحديث فيه أولا مسائل التي فيه كان الخطيب لابد ان يظهر الى مكان عالي ليراه الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخطب خطبه على الراحله، وكذلك لما كان يريد ان يخطب كان يصعد الى جذع النخلة اللي كانت موجوده او الى مكان كمنبر لما تفتى له بعد ذلك. المهم فيه دلاله على ان الخطيب يكون على مكان عالي كمنبر كرسي وغير ذلك، ان هذا اظهر للصوت وابلغ ان يعلم الناس بما يريد. وفيه ايضا لو كان يفعل شيء فيراه الناس، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب على الراحله. في ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم حرصه في الحج على ان يبين المناسك جميعا للامه، فكان ذاك قالوا من حكمه حج النبي صلى الله عليه وسلم على الراحله بانه طاف على الراحله وخطب عليها ووقف يدعو في عرفه ليراه الناس وليبلغ يبلغوا الناس عنه مناسك الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وفيها دلالة على حرص الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو الإمام العالم بعد ذلك على أن يبلغ الأحكام للأمة، سواء كان بأن يريه كيف الأحكام أو يخطب فيهم أو غير ذلك. ذلك ينبغي على من يعني كانت له إمارة الحج في قافلة في حملة في ناس في رحلة إلى غير ذلك، أن يتولى أمور الحجيج، يخطب فيهم، يعلمهم المناسك ويذكرهم في كل منسك بالسنة في كيفة أدائها، ويذكرهم بالحكمة فيها إلى غير ذلك من الأمور. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ويفعلها كان العلماء، وكانت يعني من ذهب إلى الحج كانت تجد خيم لبعض العلماء الذين يأتون سواء من الحجاز والنجد أو من خارج المملكة، وكانوا يجتمعون ليستفيدوا الناس من علمهم ويفتون الناس في ذلك. قلنا جواز أيضا القطب على الراحلة، ليست المكان العالي فقط، حتى الراحلة لا حرج في ذلك، ويجوز أن يسقى فعلها في أكثر من موطن. المسألة الرئيسة في هذا الباب التي معنا وهو طهارة لعاب البعير، وأن لعاب البعير ليس بنجس. قال أن الظاهر الراوي يقول إيش، إني خلف أو إني خطبنا صلى الله عليه وسلم على راحلتي ولعابها يسيل على كتفي. ورواية حديث أنس الثاني أيضا الذي قال إني لتحت ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابهم. فكل هذه دلالة على أن لعاب البعير طاهر وليس بنجس. ذات البعير جسده ولعابه عرقه إلى غير ذلك كما بينا فصلنا من قبل أنه ليس بنجس، لأن الظاهر هنا إيش؟ من أين استدلنا بذلك؟ في حديث الصحابي هذا عمرو بن خارجة على أنه اللعاب يسير على كتفي والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو كان تحت الناقة. وأيضا أنس لما قال كان اللعاب على رأسي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فهذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة اللعاب، لأنه لم يأمر عمرو بن خارجة ولا حتى أنس مالك على أنه يغسل هذا الموضع من اللعاب. وهنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان نجسا لم يقره الله عز وجل على ذلك، حتى لو قلنا النبي لم يرى فالله عز وجل يرى ويعلم سبحانه وتعالى، فلما الشرع أقر بذلك دل ذلك على الطهارة. والمسألة ليست في الناقة، فهنا الصحيح بأن سائر بهيمة الأنعام يكون ذلك. والحق أن طبعا هناك بيان من قبل البعض فصل في مأكول اللحم، والصحيح بأن الراجح بأن اللعاب الأصل فيه الصقر الأصل فيه اللعاب الطهارة، إلا أن يأتي من ينجس كما قلنا مثلا في الكلب ونصا، والخنزير قالوا قياسا وفيه خلاف، لكن الصحيح بأن الصقر واللعاب حتى ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه الصحيح فيه نوع على الطهارة. بل قالوا اللعاب، وانسحب الحكم بقى عند بعض الفقهاء على اللعاب والبول والروث وسائر الفضلات، قالوا كل هذه طاهرة لمن يؤكل لحمه، فقالوا هذا اتفاقا، وهذا اتفاقا نقل النووي اتفق عليه من العلماء بأن ما يؤكل لحمه هذا طاهر كله، هو الخلاف فيما لا يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث جابر بن سمرة لما سئل قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فلما قال له يصلي في مرابض الغنم، لا يخلو مرابض الغنم من إيش؟ من البول والروس إلى غير ذلك، لكن لما نهي عن مبارك الإبل لم ينهى لهذا الأمر، ونهي الأمر الآخر ليس من أجل النجاسة، بل قال لأنها خلقت من نار وفيها الكبر إلى غير ذلك وفيها شياطين، فلذلك منع ذلك الصلاة منها وليس لأجل النجاسة. وهذا طبعا خلاف قد بيناه من قبل في مسألة إذن النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين في الذين يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، وخلافا للشافعية يرون بأن التفريق بين ما يوكل وما يوكل، فقالوا ما يوكل لحمه على الأبوال الطاهرة، والشافعية يرون بأن كل البول نجس وهذا استثناء، وقد فصلنا ذلك من قبل. طب هنا في مسألة مهمة جدا، وفي فضل الصحابة الكرام رضي الله عليهم تيقظهم وحفظهم للحديث. منذ المسألة كمثل هذه المسألة قد تكون يسيرة، ومع ذلك ضبطها هذا الصحابي ونقلها لنا، وفيها مسألة مهمة لأنه يبين لنا أن النبي يخطب قال ولعابها بين كتفي، يعني ليس فقط ينقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، بل ينقل لنا بأن لعاب الناقة أو الدابة أو الراحلة كانت تسير على كتفي، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم، لأنه يعني ينقل لنا بأن هذا كان طاهرا، وأنه تنتبه لهذه المسألة وأنه نقلها في الحديث. وهذه نقول دلت على أن الصحابة الكرام فقهوا الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينقلونه عن فقه وعن علم وعن دراية، وليس مجرد نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط بدون تدبر له وتعلم، وأيضا ضبط للحديث ونقله. ندخل في الحديث الزياري وهو بيان كيفية إزالة المني من الثوب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ورواية أخرى عند مسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه. طبعا يا عائشة أم المؤمنين صديقة بنت الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل في مكة، وبنى بها بعد موت خديجة بنى بها في المدينة، وكنا تزوجها ابنة 6 سنين وأدخل عليها ابنة 9 سنين وبنت 9، ومكث عندها 9 أيضا زواجا، يعني ماتت فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عمرها 18 سنة، وكانت كما قلنا أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم له، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هذا اللحم بالقمح إلى غير ذلك من أشهر المأكولات عند العرب، حتى أنه قال لمسلمة لما كانت تكلمه في عائشة فقال والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاة امرأة من كن غيرها. وهذه منقبة، ما كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة إلا في عائشة رضي الله عنها. حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسه إلى صدرها، وقد أسندته إلى صدرها وأراد أن يطبب عندها، وكانت لأنها لم تكن لها ذرية من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلد له، فسألته على أن تريد أن تتكنى، فقال اكتني بابنتك، وكانت أم عبد الله عبد الله بن الزبير، لأنه هذه كانت كنيتها، وهي كانت من أعقل ومن أفهم ومن أذكى ومن أعلم نساء العالمين، وقد نشرت علما كثيرا لهذه الأمة، و هي أحد 7 المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته في المدينة في رمضان 58 رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحب النساء العالمين إليه. نعم، وكان آخر شيء كان بريق يريق النبي صلى الله عليه وسلم لما دغدغت السواك له، وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستاك، وكان ريق ومعاريق النبي صلى الله عليه وسلم. والمناطق الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وها الله فتحت علينا باب أصلاً. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها تشرب من الإناء ثم يضع فيه على فيها ليشرب من نفس المكان الذي كانت تشرب. وكان يعطيها النهمة تأكلها من الطعام ثم يضع فيها على فيها على مكان ما كانت تأكل ويأكل من نفس الموضع. من الذي يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي كان يعني كان حسن الخلق مع أهله ومع أصحابه ومع الناس جميعا. ولكنه ضرب لنا أمثالا كثيرة في حسن الخلق الزوج مع زوجته والسنة يعني توفيقها بذلك. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الجنة مع أصحابه الكرام. آمين يا رب العالمين. الحديث هذا الحديث متفق عليه إذن عند البخاري ومسلم، فأخرج البخاري في كتاب الوضوء وذكر باب غسل المني وفركه، ومسلم ذكر في كتاب الطهارة من طريق سليمان بن يسار وقال أخبرتني عائشة. ومهم هنا ليش أنا أردت، لأن سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة، صرح بالسماع من عائشة. إن البعض يقول بأن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، وهذا خطأ. بعض أهل الحديث يعني ردوا عليهم فقالوا هنا سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة، فأثبت له السماع. هنا الحديث الثاني الذي عند مسلم من طريق علقمة والأسود فيه زيادة نبينها، قال أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه. ثم ذكرت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وله رواية أخرى عند مسلم أيضا قال من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فضلعنا فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قالت قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيت رأيتني لقد رأيتني وأنا لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفره. وأنا طبعا ترشد على أنه إذا رأى في المنام لكن لم يرى أثرا فلا يفعل، وإذا رأى أثرا يغسل الأثر ولا يغسل الثوب كله. في رواية أخرى إنه قالت إنما كان يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه، يبقى المكان فقط ولا يحتاج لغسل الثوب بالكلية، فإن لم ترى نضحت حوله، وهذا لدفع الوسوسة والشك. لكن الزيادة هنا عند مسلم بأنه ذكر حديث الفرق، والبخاري لم يقرج حديث الفرق لكن أشار إليه في الترجمة، أشار في الترجمة بمسألة الفرق، لكنه لم يذكر حديث الذي فيه الفرق، لأنه قال إيش في الترجمة؟ باب غسل المني وفركه، مع أنه في الرواية التي عنده ليس فيها الفرق، لكن الرواية عند مسلم التي فيها الفرق، لكنه أشار إليه في الترجمة، وهذا من فقه الإمام البخاري، يعني يشير في الترجمة لكن ممكن لا يثبت الرواية في الصحيح، لأنه ممكن الرواية في الصحيح اللي هي فيها الفرق مثلا فيها أحد الرواة ولا لم يخرج له، أو في عنده شيء فيه في بعض الرواة، مع أنه الحديث صحيح عند مسلم كما قلنا، لكنه لم يمنعه ذلك أن يشير إلى الفرق، مع أن ضوابط الصحيح لم تتحقق في هذه الرواية، والحديث ممكن يكون صحيح ويخرجه في الأدب المفرد وفي غير مكان آخر. لكن أنا نبين ليش أن البعض يظن بأن عدم تخريج البخاري لحديث وتركه كأن هذا فيه شيء، لا، هو له في الصحيح تحديدا له ضوابط التزمها في الكتاب، فلذلك خرج أو روى ما كان على هذه الضوابط، لكنه ممكن يروي أحاديث أخرى صحيحة ويراها صحيحة خارج الصحيح. طيب، هذا تخريج الحديث في ألفاظ كان يغسل. هنا إيش رأيكم في كان يغسل؟ كان تذكروا قاعدة كان اللي خدناها في القاعدة الأصولية، مسألة تدل على المداومة الاستمرار أم لا؟ نعم، هنا في زيادة يقولون ايش هنا في زيادة في ايش؟ قد تكون هذه إضافة حتى على القاعدة. قالوا نعم، لكن قالوا لما يأتي بعد كان فعل في صيغة المضارع، قالوا هنا تدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، الخلاف في القاعدة التي كنا ذكرناها. لكن هم زادوا ضابطا، لو جاء المضارع صيغة المضارع بعد كان نعم تدل على كثرة التكرار والمداومة، إلا لم تأتي قرينة خلاف ذلك. وقلنا هذه أيضا فيها نظر كما بينا، لأن على الخلاف في القاعدة هل كانت تدل المداومة الاستمرار أم لا على الأصل. لكن هنا قووا لو جاء صيغة المضارع بعدها، فهذه فيه دلالة على ذلك. وفي رواية ما أشرت إليها، يعني هي ما أتت هنا أيضا، ما أدري هي في الصحيحين أم بل، إن هنا الرواية الأولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل، فجعل الغسل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول وفي رواية كنت أغسل، مش كنت أفركه، كنت أغسل أيضا، فجاء الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، وجاءت إن هي كانت تغسل أيضا غير الفرق الذي جاء عند مسلم. لكن هنا الرواية التي عند البخاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل، يعني إيش يغسل؟ هو الذي يغسل صلى الله عليه وسلم. فأولا نبين أن كان الفعل المضارع بعد كان كما بينا في مسألة التكرار والكثرة، والفعل المني وهو ما يخرج من المرأة ومن الرجل أيضا، وله يعني مواصفات كما هو معلوم، ماء أبيض ثخين يتدفق في خروجه ويخرج بشهوة ويعقبه فتور، ولا يعقبه فتور وارتخاء عند الرجل حتى وعند أيضا. وهو مني أحد أربع أشياء بتخرج من الإنسان أو من قبل الإنسان تحديدا، يعني أنه مع المني يخرج في المد، هو سائل رقيق أو ماء رقيق لزج يخرج أيضا عند الشهوة، لكنه فارقه بينه وبين المني أنه لا يتدفق يعني كليه، وعند فقط ممكن الشهوة. لا، لكن سنبين أنه هناك خلاف طبعا على الصحيح بطهارة المني ونجاسة المدي، وهذا عند اتفاقا وإجماعا. الودي هو الثالث الذي فتح الواو، وماء أبيض كدر تخين، يعني هو يشبه المني في السخانة لكنه يخالفه في القدرة، لا رائحة له، ويخرج عقب البول، قال يخرج في الشتاء أكثر من الصيف، وهو نجس أيضا إجماعا مثل الماء. ثم البول هو الرابع، وسائل قالوا يعني تفرجه الكليتان عن الدم يخرج من الجسم، أو تفصله، أنا آسف، سائل الكليتان تفصل البول عن الدم، هذا الصحيح طبيا يعني، ثم يخرج من الجسم بعد ذلك، ويحوي ويزيد ويخرج معه ما يزيد عن حاجة الإنسان من الماء والأملاح، يجتمع في المثانة ثم يخرج بعد ذلك. هذه الأربع أشياء تخرج من قبل الآدمي. قالت أفركه بضم الراء، أفركه يعني تحكه باليد حتى يتفتت ويتقشر، كانت تحك سواء باليد أو بشيء، يعني ثوب تفركه فركا حتى يتفتت ويتقشر ما علق به، وفركا هنا للتأكيد، أفركه فركا. وهنا كأنها تريد أن تؤكد بأن الفرك على الجفاف، يعني لا يصاحب الفرك غسل. بعض ممكن يأخذ بالمجاز هنا فيقول يحتمل أنه الفرك كان مع الغسل، فلما جاءت بالمصدر تأكيدا أفركه فركا، يبقى أرادت الفرك اللي هو على الجفاف على اليبوسية وليس مع الغسل. وهذه مهمة ليش؟ لأن الأحناف كما سيأتي معنا يرون والمالكية يرون من نجاسة المني، فلما نستدل عليهم بأنه هنا الفرق فقط ولم يغسل بالماء ودلالة على طهارة المني، فهم يقولون ممكن يأخذ بالمجاز، فيقولون فرق ممكن يكون مع الغسل، يعني غسل مع الفرق لا يمنع، لكن لما قالت فرق فرقا جاءت بالمصدر للتأكيد حتى تبين بأن المقصود هو الفرق فقط وليس معه غسل. وهنا جاء معنا أيضا شبه قاعدة التي كانت معنا اليوم في الفاء، كنا في القاعدة الأصولية، قالت إيش؟ يغسل قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الرواية الثانية، لقد كنت أفرك من ثوب النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. جاءت الفاء هنا إيش بالتعقيب، قالت فركا فيصلي فيه، وهذا يؤكد إيش، يؤكد مسألة مهمة على أن أولا يؤكد على الفرق، لأن قالت أفركه فرق، وأنه لا قبل الطهارة، الطهارة دي ماشي، لا أنا أتكلم عن الفاء. هو لو أخذتم بما قاله مالك، هو مش مالك فقط في الفاء، أحسنت نعم، لا غسل بعد الفرق أحسنت، لا فصل في الوقت أحسنت نعم، هذا الذي نريده، لأنه قال إيش إنه لم يقع بين الفرق والصلاة غسل، لأن قالت فيصلي فيه، فكأنه إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، على القاعدة يعني قلنا بأن الفاء تفيد التعقيب هنا، فهنا يدل على إيش، على أنه لا وقت لا فرق بين الفرق وبين الصلاة، فلا يقال إنها فركته ثم يقال غسلته، ما الذي يدرينا لعلها غسلته مثلا على قول من يرى بإيش بنجاسة المني. لكن هو المسألة هذه حقا لها رواية أخرى عند ابن خزيمة يعني تقضي على هذه المسألة، لأنها قالت كنت، أو هي قالت كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذه يعني فيها فوائد يعني ممكن نتكلم فيها لكن ليس مبحثها الآن، لكن احنا نستدل فيها فقط الآن على أنه وهو يصلي، وكان وهذا دلال على أنه كان قد جف ويبس يصلي في الثوب الذي فيه ذلك، وطبعا دلالة فيه على هذه دلالة على الطهارة، وكانت تحكه له وهو يصلي أيضا، وهذا في شيء إمكانية إيش أيضا، لأنك إذا كان هناك مصلي مثلا وأنت أو مثلا امرأة بتصلي في البيت وبنتها أو هي كشف لها شيء من مما لا يكشف في الصلاة، فيمكن تقوم وأنك تنزل عليها مثلا الحجاب أو الـ ثمار أو تغطي الأرجل أو غير ذلك، هذا لا حرج في ذلك وهو يصلي أو هي تصلي مثلا أو العكس يعني، فهنا كانت تفعله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ده كمان من باب أولى لأنه فرق المنية في الصلاة لم يكن لضرورة. المهم يعني نقول الرواية عند ابن خزيمة فيها دلالة على يعني حتى الإنسان كان يصلي أحيانا بالثوب الذي فيه أثر أو المنية اليابس، قال أحكه يابسا أي جافا لا رطوبة فيه، كانت تحك وهو جافا لا رطوبة فيه. طيب هذه كانت ألفاظ الحديث، ندخل على المسألة الرئيسة في هذا الحديث وهي طهارة مني الآدمي، وهذا هو المراد في الكتاب الذي أتى به الإمام ابن حجر أو حافظ ابن حجر، لأنه يريد أن يبين هنا إيش، هو يتكلم في باب إزالة النجاسات، لكن هو طبعا أتى بالحديث ليبين طهارة المني الآدمي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان أن يغسل إذا كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، وهذا الفرق في الرطوبة واليبوس لأنه يدل على طهارة المني وعدم نجاسته. ليش؟ لأن فرك الثوب من الماء، فرك الثوب الذي فيه المني وهو يابسا وصلاته فيه من غير غسل أو من غير غسل له دليل على طهارته، وهذا المشهور عند من؟ عند الحنابلة والشافعية. طيب الأحناف والمالكية خالفوا، اليوم خالفة المالكية للجمهور، فالحنفية والمالكية قالوا إن مني الآدمي نجس ولا بد من طهارته من الماء سواء كان يابسا أو رطبا، لكن الأحناف عندهم مخرج، ما عندهمش إشكال في مسألة النجاسة هذه. ليش ما عندهمش إشكال؟ قالوا رطب لابد فيه من الماء، طب ويابس يطهره الفرق، قالوا إذن طهورته وهو رطب الماء، طهورته وهو يابس أن يفرك، لأنهم يرون إيش الأحناف من أصولهم أن المهم إزالة النجاسة، المهم أن تزال عين النجاسة بأي شيء، لذلك هم يرونها بالماء بالمائعات بجفاف الشمس المهم تزال، فقالوا لما الحديث لا إشكال فيه عندنا رطب الغسل وقد غسل نفسه يابس الفرك فكان طهرته الفرك. وهذا لا إشكال فيه عندنا من الأصل في إنه نجس، إنه مني نجس. واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها وارضاه، فيه رواية قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. طب إيش الدلالة هنا؟ قالوا الغسل لا يكون إلا عن نجس، وثم عائشة قالت كنت أغسل. قالوا المضارع إذا جاء بعد كان يدل على مداومة والتكرار، فهذا يشعر بوجوب الغسل. أخذوا حديث الغسل كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي إلى الصلاة، قالوا الغسل لا يكون إلا عن نجاسة، وهذا استمرارية. طيب حديث فرك المني، هذا الإشكال عندهم أو إشكال الجمهور لهم. فقالوا حقيقة أدلة أو وجوه تخريق يعني إجابات غير مرضية. منها قالوا بأن عائشة كانت تفرك ثوب النوم وليس ثوب الصلاة، يعني مثلا كان له ثوب للنوم وثوب للصلاة، وهذا طبعا من ثوب النوم الذي كان يباشر فيه، فكانت تفركه من ثوب النوم، أما ثوب الصلاة لا. وحق هذا تكلف، من أين تفرق هذا؟ بل الروايات الأخرى قد بيّنت بأن المسيح قالت تغسل ويخرج إلى الصلاة وتفرك، وقالت فيغسل فاء هنا في التعقيب اللي قلناه، ورواية ابن خزيمة بأنه كانت تفركه وهو في الصلاة. طيب وقالوا ليس من لازم الفرك الطهارة، فإنهم كانوا يقولون يا تفرك وستطهر بعد ذلك، لذلك احنا رددنا عليهم في مسألة الفاء هذه والرواية ابن خزيمة. طب هم أين أدلتهم على أن المني أصلا نجس؟ يعني ما هو لازم تأصيل للمسألة. قالوا المني يخرج من السبيلين، من أحد السبيلين، وكل خارج من السبيلين نجس. قالوا كل ما يخرج من السبيلين نجس، ولكن وكان يقتضي القياس أنه يغسل يابسا كما يغسل رطبا، لكن للأحاديث التي جاءت بفركه يابسا عملنا به في الفرك في اليبوسية وفي الغسل في الرطوبة. طيب ما الذي قال بنجاسة المني؟ قلنا الأحناف والإمام مالك، بل رواية عن إمام أحمد أيضا. والذين قالوا بالطهارة المعتمد عند الشافعية وعند الإمام أحمد أو الحنابلة أيضا. وقالوا أيضا لأن خروج المني موجب للطهارة، فالأحداث الموجبة للطهارة نجسة، الحدث الموجب للطهارة نجسة والمني منها، كأنه يخرج ينزل منزلة مجرى البول، فتعين أن يغسل كباقي النجاسات، فإذا هو نجس. كالبول والغائط وغير ذلك. وبعضهم تأول أيضا جعل فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خصوصية. خصوصية لإيش؟ خصوصية في فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كل أنها طاهرة، فكانت تفرك منيه صلى الله عليه وسلم وفضلاته على أنها على الأصل خصوصية الطهارة، فلا يلحق به غيره. لكن هذا الكلام يرد عليه، يرد عليه بإيش؟ بأن عائشة في الرواية التي قلناها لما رأت الرجل الضيف يفعل ذلك فأخبرته ماذا يفعل وذكرت له الحديث، فلو كان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت حرصت على أنها تسأله مع أنه أمر يستحي منه، والجارية رأته يفعل ذلك فأخبرت، فما انتظرت عائشة أرادت تبين له العلم في هذه المسألة. فلو كان هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرت عائشة هذا الرجل عن ذلك. هذا كله إيش؟ طهارة. هذا كله قول الذين قالوا بالنجاسة، والحنفية لما قالت بالنجاسة قالوا يطهره الغسل كان رطبا والفرك أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة أو أي شيء عملا بالحديثين، عملا بالحديثين. الجمهور الذين قالوا بطهارة المني استدلوا طبعا بحديث الباب بأنه لو كان نجسا ما كانت تفركه عائشة رضي الله عنها وارضاه ويظل يابسا وتفركه فقط، لأن النجاسة عندنا لابد فيها من الغسل، لابد أن يغسل بالماء. واستدلوا أيضا بأمر آخر نعم أحسنتي، هذا أيضا من الأدلة التي كانت ستأتي معنا، على أن المني هو أصل الخلقة، فإذا كان الأدمي أصلا طاهر فأصل خلقته تكون طاهرة. يعني إذا كان الأدمي طاهر ذاته طاهرة وهذا أصل الخلقة والذي خلق منه خلقت الأنبياء منه وهو أصله، فما كان إذا كان هو طاهر فيكون أصله طاهر أيضا. واستدلوا بمسألة أخرى سنحتاج لها، هي مسألة فرعية سنبينها. قالوا الآن المني الذي كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني لا يخرج إلا من مسألتين، إلا من أمرين، إما احتلام أو جماع. والنبي لا يأتي الاحتلام لأن الاحتلام من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والاحتلام على الأنبياء غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان للشياطين على الأنبياء. فإذا تبقى لنا أن هذا المني من إيش؟ من الجماع من الوطن. طيب قالوا لما كان من الجماع لابد فيه من اختلاط الماء فيه يصيب الرجل من المرأة شيء واختلط به، فإذا اللي موجود هذا في الثوب ليس خالصا للرجل، فيه اختلاط من المرأة. فلما كان هناك مختلط من المرأة دل ذلك على أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده لابد فيه من اختلط من المرأة من الزوجة معه. إذا فهو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه مني وحده، بل هو فيه اختلاط. لذلك سنأتي لمسألة الآن تستنبط في مسألة رطوبة المرأة فحكمها والخلاف الذي فيه، إنه لا يبعد أن يختلط من الرطوبة مع مني الرجل. فهذا اللي اختلط، وقلنا هنا بأن في الرطوبة الغسل وفي اليبوسة الفرق، وهذا جمع ممكن نجمع نقول لا تعارض بين حديث الغسل وحديث الفرق. ليش؟ لأن نحمل الغسل على الاستحباب والتنظيف ليس وجوبا، نحن لابد نقول ذلك. لو قلنا بطهارة المني إذا غسل المني حتى في الرطوبة هذا على الاستحباب والتنظيف ليس على الوجوب، فلا يظن أحد أنه هذا على الوجوب. لا، لو قلنا على الوجوب يبقى لابد هنا كنا سنسحب على النجاسة، لكننا نقول بأن لا تعارض بين الغسل وبين الفرق، يحمل على الغسل على الاستحباب والتنظيف والغسل لا يدل على نجاسة الشيء، وأنه لا ملازمة بين الغسل والتنجيس. ليش؟ لأنه ممكن نغسل الطاهرات ونغسل الثوب من التراب من الطين من الدهن يصيب البدن والثوب وهو طاهر، فإذا لا إشكال فيه. ولما نعم أحسنت، وهذا سيأتي معنا، لكن فرعت ليش في الحديث مثلا الثامن هذه سنتكلم عن الرطوبة، لأن من هذه المسألة ممكن يستنبط منها طهورية الرطوبة لأن اختلطت مع المني ومع ذلك قيل بالفرك فقط، وبل كانت تفركه بعرق الإذخر وغير ذلك وتحطه له، وهذا قلنا هذه صراحة صريحة في طهارة المني. وأما الرد على برضو الأحناف فيما يخرج من السبيلين نجس، قل يحاج بإيش؟ بالريح. الريح تخرج من السبيلين ولكنها ليست بنجسة، ولم يؤمر بالاستنجاء منها، فليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجس، هناك من يخرج من السبيلين هو طاهر كالريح. وهناك رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من حديث من رواية شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال إنما هو بمنزلة المخاط والبساط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة أو بإذخرة. أيضا بعضهم استدل من الجمهور بطهارة المني إن كان يعني فيه نظر استئناسا، أقول بقول الله عز وجل وثيابك فطهر. ومن أين ممكن نستنبط طهارة المني؟ من قوله تعالى وثيابك فطهر. هل ممكن أحد يتدبرها؟ من أين نقول وثيابك فطهر نستدل بها على طهارة المني؟ وهنا ثيابك فطهر فيها إيش؟ فيها أمر صحيح؟ أمر بتطهير الثوب على أحد الروايات طبعا عن تفسير يعني نأخذها الآن. وثيابك فطهر أمر بتطهير الثوب صحيح؟ طيب من هنا ممكن يستدل على طهارة المني. أنا فتحت الباب شوية. بعيد عنكم. طيب. لا في حد كتب بس انا مش عارف ما لقيتش، خلينا نشوف كده. استغفر الله. روح هنا. بص الشات. في حد كتب شيء انا محته بس اصلي. خلينا نزيد اخرى وما لباس لكم. عمر. عمر. فين يا عمر؟ عدم تطهير. ايوه قول تاني يا عمر. عدم تطهير الثوب من المني مع وجوب تطهير الثوب يدل على. طب من اين عدم تطهير الثوب اتيت بها؟ تفتحت الباب لكن لو اكملت تبقى تسعدنا. من اين اتيت بعدم تطهير الثوب؟ انت قلت عدم تطهير الثوب مع وجوب تطهير الثوب يدل على طهارة المني. من اين اتيت بعدم تطهير الثوب؟ لا كلامك جميل جدا. من اين اتيت بعدم تطهير الثوب؟ لا هو بس مسكه في اللي قاله عمر. قال عدم تطهير الثوب من المني مع وجوب تطهير الثوب يدل على طهارة المني. هو من أين أتيت بعدم تطهير الثوب؟ طهارة الثوب بالغسل بالماء بالحك. لا لا راحت. أنت فتحت الباب ما عادش تجيبها. ومصطفى الطهارة تكون من حدث أو نجس. طبعا السيدة عائشة كانت تفرقه. وهو لا انتم هو فتح الباب. لا لا خلاص هو انتهى مش هتاخد. هو فتح الباب لكم. لكن هو لما نقول بان الامر الاصلي فيه ايش؟ الفوريه الوجوب والفوريه وثيابك فطهر. طيب لما ترك حتى يا موسى هذا فتره. هذا كلامك كان بتقول يا عمر لما نقول وثيابك فطاهر فهو مأمور بإزالة إيش؟ الإزالة النجاسة لو كان نجس. فلما تونك حتى يبوس يبقى هنا إيش؟ خالف الآية، يبقى لم يؤمر بإزالة النجاسة، لم يؤمر بإزالة النجاسة. فدل ذلك على أنه لما تركه حتى يبس بأنه ليس بالنجس. فهمتوا بالاستدلال من الآية؟ لكن هو منازع عشان توعى فيه، منازع بس أنا دخلت في خلافات تانية، منازع فيه لكن هو استئناف. ليش منازع؟ لأن أصل عندنا خلاف هو المرء هل هو مأمور بفورية إزالة النجاسة من على الثوب في المطلق أم إذا أراد الصلاة؟ هذه مسألة لا ندخل فيها حقيقة، لذلك أنا قلت بس يعني لمن أراد بعض العلم استدل بالآية على ذلك، على أن الآية هي الأمر بسرعة الإزالة الأمر الفورية، فهنا لما ترك حتى ييبس دل ذلك على الطهارة. وهذه كلها من الأدلة التي قلناها الآن على مسألة طهارة البني. هم ردوا أيضا في مسألة الخروج من السبيلين بأنه يعني يخرج من أماكن فيها النجاسات، قلنا الله عز وجل بين أنه أخرج الطاهر من بين النجاسات، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، والله عز وجل يخرج من بين هذا وهذا الطاهر أيضا، فلا إشكال على أن يكون البني طاهر. طيب هم أيضا بعضهم قاس من الأحناف قاسوا المني على المني على أن الاثنين من مخرج والاثنين فيهم شهوة والمذي نجس بالاتفاق، فيكون المني أيضا نجس والمذي فيه الغسل والمني فيه الغسل، لكن نقول هذا القياس مع الفرق. ليش؟ المني فيه تدفق وشهوة وليس هذا في المذي، والمذي الذي أمر به غسل المحل فقط، لكن المني أمر به الغسل جميعا البدن كله من الجنب. فأصبح هنا في فارق في القياس في قياس المذي على المني. طيب كل هذه فيها رد على الجمهور في هذه المسألة، في مسألة صحيح طبعا رجح وطهارة المني لما بيناه. أنا لمحت وأنا بقرأ مسألة الاعتراض في اعتراض المذي، هي مسألة بعيدة يعني في مسألة الاعتراض أنه لا يقعد على يكون بطهارة المني، لأنه لا يشترط، يعني ليس هناك اشتراط بأن المذي يختلط بالمني. البعض اللي يمضي فلا يكون هناك اختلاطا، فالحكم يعني الاستشكال ليس بقوي، ونعم ممكن يكون محل نظر لكنه لا ينهض يعني على أن يعارض حديث الفرق الذي معنا عند الدروسية، أن لو كان النظر لهذا طبعا هو ممكن قلت الآن هذا يوافق ما نقوله في مسألة الرطوبة، لكن الرطوبة هذه لابد منها، لابد يحدث ذلك في الاختلاط، لكن المذي لا يشترط ذلك، فهذا فارق. إن إحنا سنستدل من استدلالات الرطوبة على أن هذا لا يبعد أن يختلط مع المني لو كان نجسا لنجس المني. والمسألة في الحديث أيضا أنه ينبغي ويجب إزالة أثر المني، لابد أن يزال، سواء كان قلنا بالطهارة أو بالنجاسة هو لابد أن يزال، إما يزال بالغسل أو يزال بالفرق، المهم هذا لابد أن يزال ولا يترك، خاصة إن كان رطبا وإن كان يعني عينا فيزال العين، وإن تبقى الأثر فلا شيء يعني يوي بس بالفرق هذا يكون. طيب في مسألة فرعية قلنا نبينها حقيقة، مسألة الرطوبة، رطوبة الفرج، هل الأقوى فيها هل هي على الطهورية أم على النجاسة؟ هذه مسألة عامة بها البلوى فيحتاج أن يبين فيها. القول الأول قالوا بنجاسة الرطوبة، فماذا؟ والقول الثاني قول الطهارة، يقول فيها القول بالطهارة. ثم بعد أن يقول بالطهارة هناك خلاف أيضا، هل ناقل الوضوء أم غير ناقل الوضوء؟ الذين قالوا بالنجاسة استدلوا بالحديث صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من جاع وأكسب ماذا يفعل؟ فيقول يا سلام، وهذه الزيادة الرواية مهمة لللفظ، قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ. هذا كان في بداية الأمر قبل يعني يكون هناك الغسل بعد ذلك من الجنب حتى مع الإسلام. قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، هنا الأمر بالغسل للوجوب. فإذا لما قال له أخي اغسل ما أصابك منها فدل ذلك على نجاسة ما يخرج، وقالوا أن هذا قياس أيضا على الماء. فقالوا هنا إذا دل ذلك على نجاسة الرطوبة. طبعا رد على أصحاب هذا القول، قالوا الغسل هنا للاستقذار وليس للنجاسة. إذا الغسل هنا للاستقذار وليس للنجاسة. أصحاب القول الثاني الذين قالوا الأصل الطهارة، الأصل الطهارة حتى يأتينا يعني ناقل عن ذلك الأصل. وقالوا الثاني حديث الباب الذي معنا الغسل في غسل المنية وفرجه يدل على الطهارة. ليش؟ من لابد الدلالة تدل على اختلاط الرطوبة مع المنية، فقالوا إذا دل ذلك على الطهارة. والحقيقة القول الراجح في ذلك هي مسألة أن هو أنهي على الطهارة، لكن الإشكال حتى عند الجمهور. طب هل بعد ذلك اختلفوا هي على الطهارة؟ هل ينتقد الوضوء بذلك أم لا؟ قلنا بأنه طاهر، الجمهور يرون بنقد الوضوء، انتقاد الوضوء. قالوا ليش؟ لأنه خرج من الفرج حتى لو لم يكن ناجسا، الريح تخرج ويكون فيها ناقضة للوضوء. واستدل بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة أصطحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس لحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضأي لكل صلاة الصلاة حتى يجيء الوقت الآخر. مع أن الخارج ليس لحيض لكنه للاستحاضة فقال توضأي لكل صلاة، فدل ذلك على ما دام قد خرج حتى لو ليس له احكام الحيض سيكون احتكام مستحاضة لكن لا تتوضا. ليش؟ لانه خرج. فقالوا اذا دل ذلك على ان الخروج ينقض الوضوء. والقول الثاني عند في مساله الذين قالوا حتى الطهاره قول ابن حزم من الظاهريه قال بعدم نقض الوضوء، وصحيح راجح قول الجمهور هذا بان مع طهوريتها لكنها تنقض بقية للوضوء. وهذا كان فوائد عن مسألة الباب. الحديث فيه فوائد حقيقة كثيرة. أول فائدة فيها فضل عائشة رضي الله عنها وكيف كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم تتولى شؤونه، وهذا إبراز يعني للأمة، سواء كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أخلاقه مع أهل بيته، أيضا عائشة رضي الله عنها تبين للنساء العالمين بأن كيف كانت المرأة تفعل مع زوجها وتخدمه وتغسل ثيابه وتنظف من المنزل وتعد الطعام وغير ذلك من السنن العادات التي قد جاءت ونقلت لنا، هذا من حسن العشرة وجميل الصحبة. وقد جاء الشرع المبين قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهذا الأصل في المعاشرة بين الزوجين المعروف. ولما صحب المعروف أو لما رفع المعروف بين الزوجين حدث ما حدث بين المشاكل وحدث ما حدث في البيت، لكن هذا أصل عظيم لأن المرء الزوجين لابد أن يحيا حياتهما بالمعروف والمعاشرة تكون بالمعروف بقوله وعاشرهن بالمعروف. وهذا فقه يغفل عن كثير من الزوجات، ولذلك ترى هذه الأيام بكثرة الطلاق وكثرة الانشقاق في الأسر وعدم احتمال أي من الزوجين الآخر حتى في يعني أمور الحياة دي. كان قديما مع عدم يعني تمسكهم بالدين لكن كانوا يحتملون، الآن الاحتمالات والشقاقات كثيرة جدا بين الزوجين. هنا مسألة أيضا مهمة وهي تكلمنا عنها من قبل السنن وغير ذلك، أن المسائل التي مستحية من ذكرها إن دعت الحاجة إلى ذكرها على سبيل التعلم والبيان فلا حرج في ذلك، لأن لا شك أن هذه الأمور التي أخبرتنا بها عائشة من أمور الخاصة، وأن هذا مما يستحي منه، يعني لا يمكن أن تتكلم النساء مع بعضنا البعض أو معنا في هذه الأمور الخاصة، لكن عائشة تكلمت في هذا لتعلم وتعلمنا وتنقل لنا العلم الذي يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل كما قلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحد الحكم في تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النقل ما يحدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد الناس من ذلك. فهنا صرح بما يستحي من ذكره، لكن الحاجة تبين ذلك، حتى ما تركت الضيف لما جاء لها جاء عندها وفعل هذه الفعلة أرادت أن تبين له أيضا ذلك. فإذا الأصل أنا أقول حتى لا يظن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم والعائشة لأنها لا تستحي حاشاها ذلك، وهذا خطأ وصول ظني بأمهات بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، لا الأصل هي تستحي، بل هي كانت أبو مسلمة لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على كيف طالما الغسل فقالت تطهري، فكيف تطهر؟ قالت تطهري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري سبحان الله، فأجازت عائشة أوجب ذات عائشة على حسب الاختلاف في التصحيح، فقالت لا تتبعي أثر الدم. فكان وأخرى المرأة التي جاءت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ماذا يا رسول الله، لا يستحي انه لا يستحي من الحق نازع على المرء اذا احتلم، فقالت المسلمه وضعت يدها على راسها قالت تفضحت النساء تربت يدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يدك انت، لانها جاءت تسال عن امر يهتم به الناس جميعا والنساء، فهذا الاصل نعم الحياء، لكن ان كان الامر فيه بيان التصريح يحتاج اليه التعليم ولبيان العلم، فهذا يعني لا اشكال، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد من حياء يعني الشابة في خدرها والعذراء في خدرها، لما جاءه الرجل يسأله عن الإكسال قال يعني جمع فأكسل فألا أكتسل، قال نعم أكتسل، أو قال أكتسل أفعله أنا وهذه، فهذا أمر يقول أنسل وهو من هو في الحياء، لكنه قال أفعله أنا وهذه قلت أفعله أنا وهذه، وأيضا عائشة قال ذلك لما جاء أبو موسى الأشعري يسألها. فهنا هذه المسألة نعم أنها الأصل الحياء في هذه الأمور الخاصة، لكنه يستفاد من هذا الحديث ومن الروايات الأخرى التي بيناها بأن ما يستحي منه غالبا أو ما أو حتى ما كان يتعلق بمسائل النساء والأزواج وغير ذلك، فهذا يمكن أن يقال إن كان بهدف التعليم والبيان، وأما غير ذلك يرجع الأصل الحياء من الكلام في هذه الأمور. المسألة كانت تبين حقا شرعيا كما بين. طيب ممكن اصوليا ناخذ فائده في عدم نجاسه المنين، ليش قلنا الاصل الطهاره؟ طيب هم يستدلون بايش؟ لان النبي كان يغسل الثوب او عائشه تغسل، هذا فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، إذا حتى غسل النبي صلى الله عليه وسلم له لا مع ذلك في تليفون فضيحة سنة بعيد، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على الوضوء. اذا يمكن ان نقول ايضا لمن اراد ان يستدل بغسل النبي صلى الله عليه وسلم للثوب هذا لا يكفي انك تستدل به على الوضوء، لانه مجرد فعل ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اغسله او يامر بالغسل، لكن ممكن نقول دوام الفعل كما اخذنا تدل على الوجوب حتى وإن لم يأمر به عليه السلام، كما قلنا في غسل الرجلين، في غسل الرجلين كنا ممكن في غسل الرجلين كنا جوانب الوضوء بغسل الرجلين في قاعدة الأصولية اليوم. دل ذلك على إيش؟ على استمرارية الفعل. نعم. قياس قابل نصا. في إيش قياس قابل نصا حقيقة؟ بل حتى في الأقل دويمومة مش موجودة في الغسل، في الغسل إن مرة غسل ومرة فرق، فدل ذلك على حتى الديمومة في العمل في الفعل ليست موجودة حتى نقول بالوجود. أنا ما انتبهت للقياس، القياس مع الأصل حقيقة. ممكن يعني نقيس أيضا على أن لو قلت على غير المني ما كان مستقذر أنه أيضا لا يترك في الثوب، ما كان طاهرا غير المني ما يستقذر كالمخاط كغير ذلك، كمن يقول بطهارة الدم فأيضا عليه أن يزيله كقياسا على المني. الرواية أيضا فيها الأولى قالت كان يحسن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أمور وشؤونه أحيانا بنفسه. وفيه أيضا يعني فائدة حسنة للرجال الذين يترفعون عن فعل شيء في البيوت، فيرى مثلا بأنه لو غسل ثوبا له أو غسل أمورا خاصة به، طبق يأكل فيه أو شيء يفعله أو شيء يوعيه في البيت، إن هذا يعني الدنيا انقلبت عليه، وان هذا من فعل النساء وليس من فعل الرجال. اين هو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يغسل نعله كما قالت عائشه بنفسه ويغسل ثوبه بنفسه، وهو من؟ نبي رسول من عند الله عز وجل ويقود الامه، يعني وقته كله للناس، لكن كل فعل بيفعله بيوصل لنا تقصيرا ويعلم لنا تعليما. فهنا يغسل ثوبه، وعائشه التي تقول ذلك رضي الله عنها وكانت احيانا تغسله له كما قالت كما قلنا، لكنه فيه لأن المرء لا يستحي من يفعل الأمور الخاصة بنفسه، بل الأصل يعني أن الأمور الخاصة بالمرء يفعلها هو حتى لا يعني أيضا يكون فيه يعني تكلف على الزوجة في ذلك. في ايضا في روايه ابن خزيمه لو قلنا بان كانت تفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، دلاله صريحه على ان من صلى ووجد بعد صلاته منيا في ملابسه ولم يقبل تفركها فالصوت صحيح، الصوت ينقطع. وفي رسائل جاءت متاخره يبدو ذلك، انا اعلم لو الصوت انقطع فهو مكالمه وانا بقلق عليها فبرجع اعيد مثل ما تظنوا. طيب هذه كانت الفوائد، الصوت غير واضح. الله اكبر. طب ايش نفعل؟ أنا ساكت الآن بس أشوف الصوت. طب أحد الصوت جيد، الصوت إيش؟ أعتقد إنه ليس من عندي. الصوت جيد، أخرج أدخل. الله يديم، بعض جيد بعض مش جيد، أو اختلف المجلس. لا ما دام اختلفتم يبقى الآن الصوت ليس من عندي، الصوت جيد خلاص، كنترول عندنا على الصوت جيد، هو ده الضابط. وبعدين بقى انا الان انقسمتم، لا التقطيع كان ممكن يكون بسبب المكالمه، ما الان في ناس بتقول جيد. طب ايش افعل، اكبر ولا لا؟ طيب خلوني اكبر وانت تقوله. ممتاز. طب استنوا كده، طيب الصوت الان طيب ايش وضعه الان؟ ما فيش اهتزاز. طيب في ايضا في انقطاع واضح. طيب قبل ما اخرج وادخل لسه فيه اهتزاز. طب انا اخرج وادخل. طيب بعد الصوت الان افضل ان ننتقد الحديث الذي يليه. عن ابي السمح نعم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو سمح كان مولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه إياد وروى عنه حديثا واحدا. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو داود أخرج بكتاب الطهارة قال بول الصبي يصيب الثوب. وذكر عن حديث أيضا أبو السمح الذي معنا قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك فأوليه قفاك فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأيضا أخرجه النسائي في موضعين باب الاستتار عند الاغتسال الجزء الاول من الحديث والنص الثاني في باب بول الجاري. لكن بعض يظن ان ابي السمح له حديثان لكنه لابي السمح حديثين. وهو حديث واحد باسناد واحد لكن جزاه النسائي كما قلنا في باب حديث له شواهد أخرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع يمضح بول الغلام ويغسل أو بول الجارية. قال قتادة هذا إلى من أطعم الطعام إذا طعم غسل جميعا أو غسل جميعا. وأيضا حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قال كان حسين بن علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسل. قال انها يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر. وهناك حديث اخر خاص بام قيس بنت محصن رضي الله عنها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. العجيب ان البخاري ومسلم يخرج هذا الحديث صحيحهما او يعني ليس بعجيب لانه لم يتحقق فيه الشروط لكن البخاري استحسن حديث ابي السمح. طيب الفاظ الحديث الجاريه وهي الفتيه من النساء الصغيره سميت ذلك لخفتها وقالوا هي الصغيره في زمن الرضاعه معلوم قال ذلك. طب يرش ما معنى يرش؟ يصب عليه الماء. يرش يصب الدم فارب النقع من الرش والنطح. الرش غسل فنقول يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول. يعم انه حديث علي قال ينضح وفي حديث ام قيس قالت فدعا بماء فنضحه على ثوبي ولم يغسله. ايش الفرق بين الغسل والنطح؟ الغسل ان يغمره الماء وينزل الماء يعني الماء الغسل الماء يغمر وينزل. النطح لا يشترط ان الماء ينزل لا بس يعم الماء المكان لكن لا يصل الى جريان الماء او تقاطر الماء، هذا يكون في الغسل، وهذا فرق بين الرش والنطف وبين الغسل. الغلام الابن الصغير الذي هو الى دون البلوغ، والبعض يقول بعد البلوغ احيانا يقال غلام. في روايه عند الترمذي من حديث علي قال بول الغلام الرضيع، أردت القيد بالغلام الرضيع ليبين المسألة ترجع في ذات وقت الرضاعة. الحديث المسألة ليس فيه تفريق بين بول الغلام وبين الجريء، فإن بول الغلام لا يجب فيه الغسل بل يكتفي بالرش، رش بالماء بحيث يعم مكان البول، ولا يظن بأنه ليس بنجس، هو نجس لكنه يكتفى فيه مخففة، قالوا نجاسة مخففة، لذلك يكتفي رشه بالماء رشا بحيث يعم مكان البول ولا يحتاج لغسل ولا عصر. وهذا الذي حدث في حديث ام قيس لما بال الطفل على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، قالت ذلك عند مسلم. واما بول الجارية فيغسل كباقي الاغسال. طيب حتى النطح والرش للبول الصبي مقيد بانه لم ياكل الطعام لما جاء في حديث علي قال أنا خرجت ليس بإرادتي، بس أخبروني بصوت جيد وإلا تكون الباقة خلص كمان أصلاً. في صوت ضعيف أو خرجت ثانية الآن في صوت. طيب نقول نرجع بس لهذا النقطة. الله مستعان. قالوا لم يأكل الطعام، لا توجد صورة الآن. لأن الصورة مش جاية. طب انتظروا دقيقة لو سمحت. المشكلة كانت عندي، لا حول ولا قوة، المشكلة كانت عندي أنا فعلا في النت، الباقة قد خلصت عشان كده لا قطع الصوت. لم جدد. نكمل الكلام، قلنا أن الحكم هذا النطح قلنا هذا مقيد برواية لأنه لم يأكل الطعام. ليش؟ لأن حديث أم قيس قالت لم يأكل الطعام. لا النت ضعيف. ليش الان الصوت فيه مشكله؟ الصوره فيها مشكله. ما زال عندكم مشكله في الصوت او الصوره؟ كله تمام. طيب خلاص، في اخت كتبت ان النت ضعيف، ارجع الله يكرمك ثاني. طيب الحمد لله. نقول الان قال لم يملك الطعام، يعني لم ياكل الطعام. وأيضا في حديث علي قال الطعام بول الطفل الرضيع. فإذا طب هل السلام عليكم جميعا الآن، هل الآن عدم أكل الطعام بالإطلاق يعني يرضع فقط، أم لو كان غالب طعام الرضاعة وقليل هو الطعام؟ نقول الصحيح الراجح الله أعلم فيه أن البعض قال لا لا يأكل شيء، لابد أن يكون قوته اللبن فقط. طبعا أي نوع لبن، لبن صناعي ماشي، لبن يعني من الأم طبيعي كما يقال، لبن حتى من غير أدمي بهائم أو غير ذلك مجفف، قالوا هذا كله لبن لم يدخل جوفه قط إلى اللبن. لكن قالوا هو هذا لو كان الغالب من طعام اللبن، لأنه ممكن يدخله دواء سكر يحنك في الولادة، فإذا الغالب على طعام يكون، لكن لو أخذ شيء يسير من الطعام لا يمنع أيضا يرش من الرش والنطح. لكن إن أكل الطعام وأصبح يعني له قوت من الطعام في كل يوم، فهذا الذي لابد أن يغسل ولا يكون فيه الرش أو النطح. طيب، هذا الحديث، هذا المسألة الفقهية التي فيه قد بيناها، لكن العلماء اختلفوا في مسألة التفرقة هذه، ما أو هي وجوه التفرقة، لماذا فرق بين الذكر والأنثى والرضيع في مسألة الرش أو الغسل. بل يعني بعض أهل العلم قالوا بأن التفرقة اللي جاءت في هذا الحديث يعني من نظر فيها، أو الأصل ما نقول تعبد، لا هم شوف أنا أقول شيء، يعني الأصل عند العلماء بأن الأحكام نزلت معللة، إلا ما استأثر الله عز وجل أو أراد الله عز وجل أن يمتحن بها الناس في السمع والطاعة فجعلها فحجب العلة أو الحكمة عنها. لكن الأصل في الشريعة بأن الأحكام معللة، وهذا مهم جدا أنك يعني ينضبط عند طالب العلم هذا الأصل. ليش؟ حتى يجتهد في معرفة العلة والحكمة، لأن الله عز وجل أنزل الشرع وأيضا وجعلنا عقول وخاطبنا بعقول، فمن كرم الله وفضله علينا أن يظهر لنا الحكمة والعلة لنتعبد بها، وهذا يقوي أصلا الإيمان، ولنقيس عليها ولنعلم يعني حكمة الله في ما يؤمرنا به أو ينهى عنه، فنستطيع أن نتدبر هذه الحكمة ونقيس عليها في بواطن أخرى. فهذا أصل أصيل، أن الأصل في الأحكام أنها تكون معللة. فلذلك علماؤنا قالوا في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه بيان لمحاسن الشريعة وبيان لتمام حكمة الشريعة ومصلحة والمصالح التي جاء الشرع لي يعني يتعاهدها بين الناس. غريبة صحيح، نقول له هذا الكلام نعم، لأن هذه التفرقة قد يظهر للقارئ أو الدارس بأن المسألة يعني ليس فيها علة، نقول لا، اجتهد العلماء في معرفة ذلك، لذلك اجتهدوا، يعني هو اجتهاد ولا يشترط أن كل قد أصاب، لكن اجتهدوا في معرفة الحكمة في ذلك. بعضهم قال وهذا يعني عمت به، قال يعني كسر هذا التوجيه عند كثير من الشراح بأن العرب كانوا يطبلون على الذكور، أو الناس يكسرون من حمل الذكور أكثر من الإناث، أو يحبون الولد ويحملون الولد ويتلعبون مع الولد، ويعني يكون بينهم وبينه نوع من الحمل والالتصاق به حتى رجالا ونساء. فقالوا لما عمت البلوى بالحمل هذا بأنه يحمل، واحتمال طبعا أنه طفل أن يتبول فيشق الغسل، فجاء الشرع بالتيسير في ذلك، وقالوا أن هذا يكون يعني لدائما يعني قرب الولد في صغره للأبوين أو الناس، يعني يكون أقرب يعني، والعرب كانت تحب الرجال وتذكور إلى غير ذلك، فقالوا جاء التخفيف من هذا الباب لأنه عمد به البلوى، فجاء التخفيف في رشه ونطحه بخلاف الأنثى. وهناك وجوه، بعضهم قال أن الطفل الذكر لما بينزل البول لا ينزل في مكان واحد، يتفرق فيشق الغسل، فهنا جاء التيسير، إذا ضاق الأمر تسع أو المشقة تجري بالتيسير، فلأنه لما بينزل بينتشر فجاء وممكن يحدث كثيرا، فجاء التيسير في الرش فقط والنطح، بخلاف الأنثى فالبول ينزل مكانا واحدا، فهنا يسهل الغسل فيها، فجاء الشرع بذلك. والبعض له توجيه آخر، قال عزك الله جميعا، بول الأنثى فيه من الخبث أو الخبث والنتانة أكثر من الذكر، وسبب أن الذكر عنده حرارة في الجسم أكثر، والمرأة عندها رطوبة، فقالوا حرارة الذكر بتخفف من نتن البول وتذيبه، بخلاف الأنثى ليس عندها ذلك. وهناك توجيه للشافعي نقله ابن ماجه عن أبي اليمان المصري، قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، يعني الاثنين خلقوا من ماء واحد. فقال له الشافعي لا احنا ما بنتكلمش في الطعام، احنا كلامنا في عدم اكل الطعام، ومع ذلك فرق الشرع بين بول الغلام وبول الجارية، مش مسألة الطعام، لأن خلاص الطعام هذا يغسل الكل. نتكلم الآن توجيه العلماء في بول، لماذا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية الاثنين اللي لم يأكلوا الطعام. وهنا لما سئل الشافعي عن ذلك رحمه الله تعالى قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم، فقال لي فهمت أو لقنت؟ قلت لا. سبحان الله، ما نحن فهمنا لكن نحن قرأنا بعد ذلك. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلع القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين على أصل آدم، وصارت بول الجارية من اللحم والدم على أصل حواء. قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال لي نفعك الله به، ونحن انتفعنا أيضا بذلك. ابن الملقن، وابن الملقن هذا حقيقة أنا أنصحكم يعني لما تجد شروحات ابن الملقن عضوا عليها بالنواجذ. إمام يعني عنده سعة، أولا في اللغة وفي الفقه في الحديث وفي الأصول، طبعا هو من علماء الشافعية عندنا، لكنه طبعا يكفيكم فقط أنكم يكون عندكم التوضيح له، توضيح شرح حديث البخاري هو الأصل، يعني كل من جاء حتى ابن حجر أخذ منه، يعني التوضيح لابن الملقن في شرح صحيح البخاري نفيس جدا، وسعره غالي جدا، يعني 34 مقال كم حوالي حاجة وصل للثلاثين، حاجة 30 مجلد، غالي جدا لكن طبعا ممتازة. فابن الملقن حقيقة يعني في شرحه للسنة وفي حتى ولا طبعا شروحات للمنهاج وغير ذلك أسلوبه يسير، يعني طبعا يعني يقرأ ويستفاد منه، مثلا بخلاف أنه يقرأ ابن حجر الهيتمي طبعا يحتاج لمترجم معه يعني في بعض الأمور، من هو من الفقه ومن الذكاء من مكان، فكلامه مستوى عالي، لكن ابن الملقن يفهمه يعني كثير من طلاب العلم. ولذلك قال ابن الملقن هذا كلام الشافعي هذا عزيز وحسن لا يعدل عنه إلى غيره. والعجب أن أصحابنا أي الشافعية أهملوا ذلك في كتبهم، وهو قول إمامهم، يعني قول الإمام الشافعي، وتجد قال ينكر عليهم يعني أنهم لم ينكروا كثيرا. فهذه كلها نقول اجتهادات من العلماء في محاولة معرفة سبب التفريق في الحديث، لكن لابد أن نبين بعض ظن خطأ بأن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لأنه يرش وينضح أنه ليس بنجس. لا هو نجس لكنه نجاسة مخففة، بل بعض أنه يقول نقل بعض الأصحاب ما لإجماعنا نجاسته، وأنه لم يخالف إلا داود الظاهري. طبعا هم كانوا يرون من المخالفة الظاهرية لا تنقض الإجماع، ومسألة الإجماع فيها نظر حتى خاصة لو جاء من عند النووي فلا يعني تعتمد عليه كثيرا في نقل الإجماع من قبل النووي. طيب الحديث جاء في البول، دل ذلك مفهوم الحديث أن ما غير البول مما يخرج كالعذرة أو العذرة العذرة الخاصة بالصغير عزكم الله يستوي فيها الغلام والجارية، لابد فيها من الغسل لأن الحديث جاء نصا في البول، فالمفهوم يقول أن غير البول ليس فيه هذا التفريق، ليس فيه هذا التفريق. ما عندي في شيء في قبل أن طيب نعم تقصد يعني لو فرق بين أكل الطعام وعدم أكل الطعام، فلو كان المسألة في الانتشار. نعم جيد. على حسب، أحيانا يقصد الإجماع، يقصد به إجماع المذهب على حسب السياق والكتاب، وأحيانا النووي يقصد به الإجماع، إجماع العلماء الأمة يعني. أحيانا هذه وأحيانا هذه يقصد به، لابد فيها من على حسب السياق والكتاب والمسائل يراجع فيها. أما هذه توجيهات كلها عند العلماء في مسألة التفرقة، قلنا أن هذه يحل اجتهاد، لعل بعضهم أكثرهم يقول في مسألة حمل الولد ولا إشكال فيها يعني. المهم أن الحديث ثابت ونحن نقوم به. نعم أحسن عليك. كيفية تطهير الثوب من دم الحيض؟ تعالى نأخذ هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يرش؟ نعم، إذا كان الثوب يكون مثل البلاط، إيه الفرق؟ إن كان لم يأكل الطعام، إن كان لم يأكل الطعام. عن أسباب أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب. قالت: تحطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. ومن أسباب أبي بكر ذات النطاقين بنت الصديق وأخت الصديقة ومن أوائل النساء التي أسلمت، أسلمت قديما في مكة بعد إسلام 17 إنسان. تفضل يا أستاذ، تفضل، حياك الله، ربنا يعينك، مسدد إن شاء الله. فأسلمت قديما في مكة بعد إسلام، كنا 17 إنسانا. تزوجها الزبير بن العوام وهجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء في عام الهجرة على الأصح يعني. لذلك قال إنه أول من ولد للمهاجرين في المدينة كان عبد الله بن الزبير، ورقبت كما قلنا بذات النطاقين كما أخرج ابن سعد بسنده عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه إلى نطاقي. قال: فشقيه اثنين، ربطي بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت ذلك. فقالت: فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة الزبير وأم عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين الذي بويع له بالخلافة بعد موت معاوية، وخرج عليه وبايعه أصحابه وغالب الصحابة، وكان أميرا للمؤمنين، وخرج عليه يزيد وأرسل الحجاج حتى جاء إلى مكة وقتله وعلقه على أسوار الكعبة. وكانت أسماء رضي الله عنها وأرضاه ما زالت حيا وشهدت الواقعة، وقالت للحجاج: أنت الذي نبأنا بك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج من ثقيف كذاب ومنير، أو منبير مبير، كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد علمناه، كان الذي ادعى أنه هو ثقفي، وأما المبير فهو أنت، أي ظالم وقاتل لغير ذلك. ثم أنزل بعد ذلك عبد الله بن الزبير عليه على الحجاج ما يستحق من الله عز وجل فيما فعله، وإن كان طبعا خلاف أهل العلم فيه كفر الحجاج، وكان الكثير يرون كفره، إلا أنه عند موته قال بأن قال يا رب فإنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي، ودعا الله عز وجل. فلما حتى الحسن البصري كان يعني يتكلم فيه كثيرا، فلما قيل له قال ذلك عند موته سكت عنه الحسن البصري بعد ذلك. ولكنه فعل ما يعني ما لا يصح أن يفعله مع أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب في ضرب أبو هريرة وقيل هو الذي أوصى بطارق عبد الله بن عمر لما جعل أحد يرميه بحربة مسمومة في كعبه في كحل الحج فمات من بعدها. وقال له ابن عمر أنت الذي فعلت ذلك حتى وقبلها قتل ابن الزبير وخرج طبعا على عبد الله بن الزبير وكان يريد أن يؤيد الدولة الأموية يزيد معاوية وكان وليه وكان هو قتل عبد الله بن الزبير. لكن أسباب أبي بكر رضي الله عنها يعني عاشت طويلا ولها مناقب عدة وروت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها ابنها عبد الله بن الزبير وروى وعروى أيضا ابن الزبير ابن أخو عبد الله بن الزبير أيضا وروى عنها أيضا فاطمة بنت المنذر ابن الزبير أيضا. وكنا ماتت بعد موت عبد الله بن الزبير بقليل يعني ماتت معه بقليل بلغت قالوا 100 سنة. وعروة يقول بلغت هشام بن عروة من هشام بن عروة عن أبي هشام بن عروة قال بلغت أسماء 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل لكنها كانت عمية في آخر عمره أو في أوقاته. ولا قصة حتى في مسألة الثوب أوتي لها بثوب كانت قد فقدت البصر وكانت كبيرة في السن وأوتي لها بثوب حسست بيديها على الثوب فوجدته ناعما فقالت ما أدري أعطاه كان لهشام أو العروة من الذي أعطاه إياه ما أصبح حدثت الآن فرمته له قالت أتريدني أن ألبس هذا. فهذا من حيائها من سترتها ومن عفتها رضي الله عنها وفي هذا العمر حتى الطويل الكبير الذي كانت فيه رفضت أن تلبس ثوبا وجدت فيه الملمس ناعم فكأنه سيفصل الجسد أو شيء يظهر فرمته ونظرته له وأنكرت عليه ذلك. التخريج الحديث قلنا هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء قال باب غسل الدم وأيضا في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض. طبعا الترجمة الأولى أعم لما أدخله في باب غسل الدم عموما لكن في الترجمة الثانية في باب غسل الدم الحيض فكان خاص. لا بأس أنا قلت اللي عنده النت ما فيش إشكال ما عنده مشاكل في النت خروج والدخول أنا بفهم يعني ما يعني تكلفي نفسك الوقت مفهوم اللي بيخرج ويدخل ان في اشكاليه عنده طلع. فنقول اخرجه مسلم ايضا نفس الحديث في كتاب الطهارة. طب الفاظ الحديث قال سئل في دم الحيض ودم الحيض لما قال دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض الدم المعلوم الذي يخرج من المرأة في اوقات معلومة عند بلوغها عند قابليات للحمل أيضا وهذا سيأتي له أمام أخرى. قال تحته أي تحكه الحت أي الحت وتقشره زي ما قلنا في المني بالطرف حجر مثلا أو عود. وفي رواية مش تحته فالتحكه أيضا هو المقصود هنا إزالة العين حتى يمكن الغسل بعد ذلك بسهولة. فأولا إزالة العين إذا قال تحته ثم تقرصه بالماء يعني تدلك الدم بالماء بأطراف الأصابع مثلا حتى يتحلل وتخفف أثر الدم من على الثوب هذا تقرصه بالماء ثم تنضحه أي تغسله بالماء. وهنا جاء تنضحه عن المقصود به الغسل. ليش؟ لأن جاءت رواية أخرى عند عائشة حيث عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح أو على سائره ثم تصلي فيه يعني مكان اللي فيه الدم يغسل والنضح على الباقي هذا يعني الداء بالوسواس أو الغير ذلك. فأصبح حديث عائشة يفسر حديث أسماء لأن حديث أسماء هنا رضي الله عن الجميع قالت النطح فالنطح هنا يرد به الغسل من أين؟ من جمع الروايات. قلت مهم جدا جمع الروايات لأنه تفسر بعضها بعض. أما النطح بمعنى الرش كما جاء في حق بول الغلام فهذا ليس مقصود، هذا ليس بغسل. طب النطح حواليه؟ نعم. ليش؟ فقط لتطيب النفس ودفع الوسواس إلى غير ذلك، لكن مكان الدم لابد فيه من الغسل. طب هنا ليش هذا الحديث أتى به الإمام ابن حجر حافظ ابن حجر ليدل على أن دم الحيض نجس؟ ليش؟ إنه وجب الغسل وقليلا أو كثيرا، وهذه نجاسة دم الحيض يكون مجمع عليه، لأن حديث أسماء الذي معنا أصل في هذا الباب أن مثلا أمر بغسل الثوب أو بغسل الدم من غسل الثوب بسبب الدم. بل هذا الحديث أيضا يستدل به أننا أصل في النجاسات بأن النجاسات تغسل من الثياب مش الدم فقط. لذلك البخاري لما بوابه قال باب غسل الدم على العموم، ثم قال باب غسل دم الحيض، فجعل الحديث أصل عند كثير من العلماء في غسل النجاسات من الثياب. وأيضا عد أصلا عند بعض العلماء على نجاسة الدم، لذلك البخاري قال في الترجمة منه بباب غسل الدم. وثم أصل آخر عند العلماء وبه قال الشافعي دليل على أن دم الحيض نجس، لكن هو الشافعي إيش قال؟ وكذا كل دم غيره، وكذا كل دم غيره. لذلك البخاري قلت بوب باب غسل الدم، إذن هم أثبتوه بدم الحيض ثم قاسوا عليه بقي الدماء، طبعا مع الأدلة الأخرى الذين يرون بنجاسة الدماء، خاصة أن هذا الدم خارج من السبيلين. أما الدم الثاني الذي يخرج من غير السبيلين كالرعاف والسن اللي يخرج من الجروح والجرح، هذا على خلاف قول الأول أنه نجس ويجب غسله ويعفى عن اليسير فقط، وهذا قول الجمهور وبعض قال الإجماع. وابن تيمية نقل عن الإمام أحمد لم يختلف المسلمون في الدم على أنه نجس، فاستدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. وقالوا الرس في العرب يطلق على شيء المستقدر، وهنا الاستقدار شرعي وليس لغوي ويكون نجاسة، ونحمل الكلام الشرع على الحقيقة الشرعية أي نجس. قول الثاني والذين قالوا بطهارة الدم، طبعا دم الحيض متفق على نجاسته، نتكلم عن طهارة الدم غير الحيض، الحيض متفق على أو مجمع على نجاسته لكل الخلاف كله في في في غير دم الحيض. وهذا قال به من يعني المتأخرين الشوكاني، و يعني من المعاصرين طبعا صديق حسن خان قال به، الشيخ الألباني رحمه الله عليه، الشيخ ابن عثيمين أيضا قال به على أن الدم طاهر عدا دم الحيض. طب ما أدلة هذا القول؟ قالوا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة. قالوا وليس عندنا دليل صريح أو يوجب غسل الدم إلا دم الحيض فقط، وقد جاءت الحاجة إلى أن المرء يصيب دم الجروح والرعاف والسن إلى غير ذلك مما لا يخرج من السبيلين يعني، والصحابة كانت تجاهد وتقاتل وتكسر الجراح، فلو كان الدم نجس لكانت الحاجة داعية إلى بيان وجوب الغسل أو إزالته من الثياب. هذا كلام متين حقيقة، لأنه لم يأتي دليل في الشرع فيما نعلم بالأمر بغسل جروح إنسان من دم الجرح أو الرعاف أو السن أو غير ذلك أو الأنف يعني اللي هو يخرج، مع أنه جاء الأمر بغسل دم الحيض من الثوب. وزادوا عليه أيضا بقصة عباد بن بشر وعمار تقريبا الذي كان بالنوبة فصلى فرماه المشركين بثلاثة أسهم فأكمل صلاته والدم ينزل منه والدماء تسيل غزوة بقاع، وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقره ولم يعني ينكر عليه أو يطلب منه أنه كان يصلي يعني نافلة، لكنه لم يبين له نفسه لم بنجاسة الدم، أو هذا يدل على فهم الصحابة بأن الدم ليس بنجس وإلا قد خرج من الصلاة. جاء بعض الأثار أيضا قالوا عن الصحابة بطهارة الدم، وبرضو بعض التابعين من محمد بن سيرين ويحيى الجزار إلى غير ذلك. واستدلوا أيضا بواقعة مقتل عمر لما قتل عمر ولعناه وطعناه عبد الله المجوسي عليه لعنة الله من مات على الكفر. أكمل عمر الصلاة بطعنته والدم يسيل منه أيضا. ونقل أيضا عن أوجاع ابن مسعود إنه كان يصلي وعلى بطنه أو صلى فرث ودم ودم من جزور بحرها، يعني نحر فأصاب دم من الجزور والفرث ولم يتوضأ، أو يعني وصلى على بطنه أو على ثيابه سيبك من لم يتوضأ هذه لأن ليست مع تحنينة لكنها يريد الصلاة ولم يعد الصلاة بذلك. وأيضا روى أبو بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم صلى ولم يتوضأ. وهذه أدلة حقيقة قوية في مسألة طهارة الدم، لكن لابد أن نرد على المخالف، والمخالف ما استدل إلا بالآية قل ما كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. قالوا الآية أصالة تتكلم عن الإيش، عن المطعوم، عن الأكل، ليست الآية في سياق الطهارة والنجاسة. يعني هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا كذا كذا. فالآية جاءت في الطعام ولم تتكلم عن الطهارة أو النجاسة، والتحريم ليس لازم النجاسة، يعني ممكن يحرم وليس يجب أن يكون نجسا. السم محرم للضرر وليس بنجس، فليس هناك ارتباط بين التحريم وبين النجاسة، قد يكون طاهرا وحرام. وتبقى الآية الرجس، هم قالوا الرجس مراد به النجس، ونقول لا يشترط، الرجس قد يأتي بالخبث والقدر أو النجاسة التي لا تحل أكلها، وقد تكون النجاسة معنوية اللي هي قصد بها الخبث في قوله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وقد يراد النجاسة حسية في قوله صلى الله عليه وسلم أو غير بشعب أمان صحابي أنس في قضاء الحاجة بحجرين وروح قال إنها رجس وتركها. إذن الدليل محتمل أن يقال يقصد به النجاسة أو الاستقذار أو حتى النجاسة المعنوية، فاحتمل الدليل فلا ينهض الاستدلال. هذا اللي قلناه الاستدلال يعني جيد، لو تذكروا لما تكلمنا في إيش؟ في باب أول الباب لما تكلمنا في ما قطع من حي، تذكر القاعدة لما قلنا ما قطع من حي فحكمه حكم ميتته، فقلنا القاعدة حديث سلم استنبطنا من القاعدة ما قطع من حي فحكمه حكم ميتته، فقلنا الانفصل عن الحي إذا كان ميتته طاهرة فالانفصل عنه طاهر، فقلنا إذا قطعت اليد من الآدمي وأصله طاهر ميتته طاهرة فيكون في حياته طاهرة، وقسنا عليها الدم. فبعضهم قال إذا قلنا بالقاعدة من فصل من حي فما حكم ميتته، فكمن الأعضاء التي تنفصل من الآدمي طاهرة لأن ميتته الآدمي طاهر، فقالوا من باب أولى الدم الذي هو يتغير كمان ويتجدد ويخرج من الآدمي فحكم ميتته على عموم القاعدة يعني. وهذا استدلال حسن أيضا وجيد على عموم القاعدة وقلنا به. المسألة طبعا لا شك بأنها خلاف فيها قوي جدا، خاصة أن الجمهور مذهب الأربعة يقولون به، يعني يقولون بنجاسة الدم، ما دين الله عز وجل به قول عدم النجاسة. وإن كان طبعا يعني الإنسان أو المرء يعني يهيب طبعا أو يعني أنه يخالف المذهب الأربعة في ذلك، لكن أنا أقول المسألة اجتهادية أيضا، وأخطأ من قال الإجماع على نجاسة الدم، حق أنه ليس بإجماع، نقل أنه ليس بإجماع، لكن نقول أدلة على نجاسة الدم أيضا قوية جدا، ما عندهم يغري الآية حقيقة. ذلك ما رأوا رجح الله أعلم قول من قال بأن إلى أن يكون دما مسفوحا طبعا الذي هو يسيل هذا المسفوح بالكلية، يعني لكن الدم على قلنا على الأقل يعني الدم الذي يخرج غير السبيلين وغير دم الحيض، هذا الأصل نقول فيه على الأصل في الطهارة. الحديث فيه طبعا دلالة على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض، وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض، إما حتى أولا بظفر أو عود أو حجر، ثم يزول الجرم، ثم يدلك بالماء، ثم يغسل. وهذا ترتيب مهم جدا، خاصة لو كانت النجاسة يابسة. هذا الكلام طبعا لو كانت النجاسة يابسة، يعني الدم يابس، فلا بد من الحت ثم يقرص ثم يغسل. وإذا لو كان رطب فممكن طبعا يذهب إلى الغسل مباشرة، لأنه لا يحتاج إلى ليس بيابس فليس فيه الحت. في أيضا مسألة أخرى وفائدة أخرى، بأن المرأة إذا غسل الثوب الحيض يجوز لها أن تصلي فيه، ما دام قد طهر المكان يجوز لها أن تصلي فيه، إنه قال ثم تصلي فيه. طبعا في دلالة المفهوم المخالفة إيش؟ أن الثياب النجسة لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الصلاة بالثوب على الطهارة أولا، فلما قال ثم تصلي فيه دل ذلك على أن الثوب النجس لا يصلى فيه، خلافا للملكية في هذه المسألة. أعتقد أنه كلنا واحد معنا الأستاذ أبو يحيى الآن عنده من الملكية فرع في البيت، يعني يجادلونه دائما، فأعتقد الملكية تموا بالله قالوا بصحة الصلاة فيها الله عنه، لما كنا نواهد فيها. وهذا فيه دلالة على وجوب تطهير الثوب للصلاة، إننا نازعنا فيه. وأيضا فيه دلالة على قول الجمهور خلافا للأحناف بأن الماء لا يجوز إزالة النجاسات إلا بالماء، وهذا قلنا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والراجح من الحنابلة. طبعا القول الثاني قول من؟ قول الأحناف، واختيار من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية المعترك المشهور، وهو جواز إزالة النجاسة بكل ما يزيل، سواء ماء، خل، أي مائعات تجيبوها يشيل بها النجاسة عندهم هذا يصح. قالوا ليش؟ قالوا المقصود إزالة النجاسة، وقد تمت تتم بأي شيء قد زالت، فغير الماء يشارك الماء. وعندنا أدلة، قالوا عندنا أدلة في ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، لا ليس هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذرا أو أدى فليمسحه وليصلي فيهما. قال إيش؟ يمسحه ويصلي فيهما قذرا أو أدى، فإذا ما المسح سيكون بإيش؟ بالتراب، ويصلي فيهما. وحديث أم سلمة لما سألت عن ذيل المرأة قالت يكون في الأرض فيمر على النجاسات، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يطهره ما بعده. ومين اللي يطهره؟ الأرض أيضا بما فيها من تراب وغير ذلك. فقالوا هذا الحديث الأول والحديث الثاني دلال على أن إزالة النجاسة قد تتم بغير الماء. وأما حديث الباب الذي معكم أي الجمهور لا ليس فيه دليل على تعيين الماء، تبوا كلام جيد، قالوا ليس دلالة على تعيين الماء، هو فيه دلالة على أن الماء يستخدم وأنه أيسر وأنه أسهر في التناول، لكن هل هذا فيه دلالة على تعيين الماء فقط وأن الأمر في إزالة النجاسات لا يكون إلا بالماء؟ قالوا ليس فيه ذلك، قالوا لأن إزالة النجاسة من الأمور المعقولة المعنى، يعني مش تعبدية. فلما كانت معقولة المعنى فأي مزيل لها يزال به، يزال به النجاسة ولا يتعين الماء. أي مواد بقى عندك، مواد كيميائية، مواد زيتية، مواد تزيل. وهذا قول يعني قاله الأحناف وقاله شيخ سامي في المية، ولكن قول الجمهور كما أن تقريبا هذه المسألة في أول أبواب المياه، لكن قول الجمهور بوجوب إزالة النجاسة بالماء هذا هو الذي نقلت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن جاء فيه إزالة النجاسة أمر بول الأعرابي أمر بالماء، هنا في ثوب دم الحيض أمر بالغسل بالماء مع بول مع الجارية والولد أمر بالماء أيضا. ففي كل موطن من المواطن التي فيه إزالة النجاسة كان فيه الأمر بالماء، ولو كان هناك بديل على الماء لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على أن التراب فنعم نقول التراب طهور عندنا، التراب عندنا في الشرع طهور مطهر كالماء، لكن سواء كان في حديث لكن وحتى وإن قلنا بأنه استثناء فنقول هذا دليل خاص لا يقاس عليه غيره. في مسألة أيضا مهمة جدا حتى بس نختم لو استطعنا من الفوائد، الفوائد ان الدم اليسير للحيض لا يعفى عنه. ليش؟ النبي قال ايش؟ حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه. طيب تحطيه نعلمه في اليبوسية، لكن لما قال تقرصه بالماء، القرص بالماء هذا يكون في الشيء اليسير. هو ايش القرص بالماء؟ تأتي بالضف او بشيء صلب مع الماء وتحلل البقعة الموجودة، وهذا لا يكون إلا في شيء يسير، لأن في شيء كبير هو غسل مباشرة غسل. فلما قال تقرصه بالماء هذا لا يكون إلا في الشيء القليل. لو لكن لو شيء كبير هتحطه بكف اليد أو بشيء عريض تغسل بقى بفرشة بشيء كما يقال، لكن القرص هذا اللي هو بالأصابع أو بشيء صغير بعصا أو بإذخر هذا دل على أن شيء قليل. فدل ذلك على إيش؟ على أنه لا يعفى عن دم الحيض القليل. لا بتكلمش عن الأثر الآن، أنا أتكلم عن دم الحيض القليل لا يعفى عنه. الأثر هذا أمر آخر سيأتي، إنه لا حديث أصلاً لما قلناه سيأتي الاستكام. أنا أتكلم عن الجزء الصغير من الدم، بقعة. هل هذه بقعة دم؟ الأثر بعد أن تغسل فيتبقى غسل مرة اثنين ثلاثة يظل أثر، لكن احنا نتكلم عن وجود البقعة نفسها الآن في الأول، فقلنا هذا لا يعفى عنه لأنه قال تقرصه. فرقي بين أن تكون يكون الدم قليل وبين مسألة الأثر، قليل لكن فيه عين، والأثر هو الذي ذهبت العين وتبقى الأثر. طيب في طبعا بأن زهد الصحابيات الفضيات لما تتكلم في ثوب واحد عندها ولم يكن عندها متاع من الدنيا كثير، فكانت تحيض في الثوب وتغسل الثوب وتصلي في الثوب، ولم يكن ليس عندها ثوب واحد فقط. وكان قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله بأبي وأمي يغسل المني من ثوب ويصلي، فما كان عنده ثوب واحد. فالمرأة تصلي في الثوب الذي تحيط فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه، وهؤلاء من أفضل الخلق جميعا، وما كانوا يريدون شيئا من الدنيا. مش نحن الآن كم طقم موجود، والصيف والشتاء والخريف والربيع، ونغير وكم عباءة وكم مش عارف إيه، وندعي الزهد أو ندعي أن إحنا يعني لا، من أراد أن يرى إلى ترك الناس للدنيا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ما أرادوا من الدنيا شيء، مع أن فتحت عليه والأموال كانت تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عندهم، لكن الدنيا كانت في يدهم ليست في قلوبهم. الواحد لما يقرأ هذا الحديث الذي قبله، المرأة تسأل عن ثوب تصلي فيه بعد أن تغسله، ده لو واحد عنده ثوب واحد لمراته تقوم البلد كله عليه، ما يعطيني شيئا ما يشتري لي. فكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ليس عنده ثوب واحد، والصحابيات يأتين النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ذلك أيضا. لما تفتح الدنيا لا شك بأن الناس تبتعد، كلما إحنا لا نمنع عن من عنده مال يستمتع بالمال ويركب السيارة ويسافر ويستمتع به، لكنه لابد يعلم توسع في المباحات لابد تؤثر على حال المرء الدنيا، لابد حتى وإن كان مباح لكنه يؤثر على إيمان المرء ويؤثر على دينه ويؤثر على يعني على حياته. لذلك كان الصحابة الكرام ومن بعد من السلف يحرصون على عدم التوسع في أمور الدنيا إلا بما يحتاج إليه. أحد عمر أمان الذي اشتهى مرة أن يأكل سمكا فطلب، فدخل عليه عمر أو العكس في الرواية يعني يحتاج المراجعة، فقال ماذا تأكل؟ قال اشتهيت سمكا. قال كلما اشتهيت اشتريت، كل ما تشتهي تشتري. احنا دلوقتي كل واحد بيشتهي شيء بيطلب بالتليفون على طول، الاكل ياتي واللبس ياتي وكل شيء ياتي، كلما اشتهى عجب شيء ينظر اليه الرحله الفلانيه نذهبها والى غير ذلك، ففتحت امور الدنيا لذلك نجد الرقه في كل شيء وذهاب البركه والله المستعان. لكنهم كانوا لا يتكلفون في ذلك شيئا وكانوا يعيشون بما قسمه الله عز وجل لهم. تقول يمكن ان يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الفوائد لما قال بعد أن تحطه وتقرصه وتغسله ثم تصلي فيه، كأن من شروط صحة الصلاة يقول طهارة الثوب. أقول تبقى لنا حديث العفو عن أثر اللون، ما أدري ما فيش وقت نكتب للأسف، كنا ممكن احتاج دقائق بس الان الوقت. ممكن نقراه، ما في شيء غير طب هو لو اردتم نقراه سريعا هو نعود الطرف عن التخريج وناخذ الحكم. والحديث فيه ضعف اصاله حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قول يا رسول الله فإن لم يذهب الدم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، خرجه الترمذي وسنده ضعيف. والمسألة الرئيسية في هذا الحديث على أنه يعفى عن بقية من أثر لون الدم الحي إذا اجتهد في الغسل، فقال وتم الغسل وتبقى الأثر، قال ولا يضرك أثر، بقول الله تعالى فاتقوا لما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالغسل قد لا يذهب اللون بالكليه، فلو مجرد اللون ليس فيه خبث ولا نجاسه او ليس فيه خباثه او نجاسه، لان الخبث هو في عين النجاسه، فاذا زالت عين النجاسه فبقى اللون لا اثر له يعني او يبقى يعني لا اثر له في النجاسه، لكن لابد يجتهد في ازاله اللون حتى يتبقى ما لا يمكن ان يزال، حتى لا يكون هناك تقصير في ذلك. وهنا حتى وقال يكفيك الماء، قال يكفيك الماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يكفي الماء في إزالة دم الحيض، يعني لا يجب استعمال الشيء من الحواد اللي هي حجر العود، لأنه قال يكفيك الماء، فإذا كان الماء يزيل لا حرج، إلا طبعا كان يابس فلا احتاج ممكن هنا لشيء، لكن لو كان رطبا فقال يكفيك الماء، يبقى لا يشترط ان يكون هناك شيء حاد. اما في حديث ابن قيس لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيه واغسليه بماء وسدر، هنا في حد لعل ذلك يكون في عين النجاسه اليابسه، لكنه ان زالت فيكفي الماء ولا يضر الاثر بعد ذلك. وهذا فيه طبعا رفع الحرج بعموم البلوى، وهذا من نصر الشريعة في هذا الأمر. وأيضا يلحق عليه ما كان بقى حتى من قلب نجاسة الدم في الطيح البسيط والبثرات والدمام إلى غير ذلك التي قد تتبقى من أثر الاستجمار أو تتبقى حتى من الهرش أو غير ذلك أو من الحكي، فقالوا هذا كله يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه أو لعسر الإزالة، لأن إما مشقة احتراز أو عسر الإزالة. هنا عسر الإزالة لون النجاسة والريحه ممكن يعني يفضل يزيل ويظل، هذا عسر ازاله، أو مشقة الاحتراز منها كما بينا في الأمور الخاصة بالحرب وغير ذلك. طبعا هذا آخر الكلام وقد انتهينا من باب من هذا الباب بالكلية، ولله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا جميعا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن.